ينصرك. بيبقى الناصر هو ايه؟ هو الذي يراك مهزوما امام خصم لك فيأتي لينجدك. من اقول لك ملهمش حد، لان ما فيش حد مع مين؟ ما فيش حد مع الله.